علاماته أن الفرائض هي التي إذا تخلفت بطلت الصلاة، والسنن إذا تركها الإنسان سهوا فإنها تجبر بالسجود، وإذا تركها سهوا سيأتي معنى هذا. أما النوافل المندوبات فهي التي إذا تركها الإنسان فإنها يعني لا تجبر لا بالسجود ولا بغيره. طيب اليوم الشيخ سيتكلم عن مسألة أخرى وهي لواحق الصلوات الخمس أو الفرائض الخمس، ما يلحق بها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون ميت. طيب، وخمس صلوات هن فرض عين، يعني أن الصلوات المفروضة هي خمس ولا فرض غيرها. وبهذا استدل الجمهور ومنهم المالكية على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وبهذا استدل الجمهور على أن صلاة الوتر ليست واجبة. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على أن الصلوات المفروضة خمس. طيب، ثم قال: وهي كفاية لميت، وهي كفاية لميت دون ميت، يعني أن صلاة الجنازة فرض كفاية. والحقيقة أن مسألة صلاة الجنازة هي ملحقة في الصلوات الخمس، لأنها تشبه الصلاة في البداية والنهاية فقط. صلاة الجنازة تشبه الصلاة الحقيقية أو الصلاة الشرعية في البداية والنهاية، لأنها تبدأ في الله أكبر تكبير وتنتهي في التسليم اللي هو السلام عليكم. إذن فهي صلاة من هذا الباب. لكن هل صلاة الجنازة فرض على كل مسلم؟ يعني إذا مات واحد فرض على كل مسلم أنه يصلي عليه، ولا هي خاصة بمجموعة؟ هي خاصة بمجموعة، ونحن قلنا فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفيه سقط الإثم عن الباقي، وإلا أثموا جميعا. فهذا هو فرض الكفاية. طيب، إذا كان إجماع كل فرض في صلاة الجنازة وفي وقت الصلاة تعارض وبطل وخل وكفي تركه وشوف، شكون يأثم؟ تأثم الجماعة ذيك ولا المجموعة كلها؟ طيب، أنا حبيت نبهكم على مسألة، هذه المسألة اللي هي تسمى هل فرض الكفاية يلزم بالشروع للمجموعة التي بدأت فيه أو يبقى في عند على المجموعة على الكل؟ يعني إذا كان هو واحد وقف في الحفلة وجابوه مش يصلوا عليه، وبعد ما كبروا هم وبدوه في الصلاة في وسط الصلاة بطلوا عارفوا ولا صارت مشكلة برضه خلوهم يشوفوا، هل تأثر المجموعة اللي صلت عليه المرض ولا تبقى يبقى إذن على الكل؟ قبل الفتوى أنتم فهمتوا الفكرة؟ وهذا هو اللي نحب نقوله، أنه فرض الكفاية هل يلزم بالشروع فيه؟ يعني إذا شرعت فيه المجموعة هل أصبحت هي فقط مكلفة فيه ولا تبقى الكل يبقى الكل مكلفين؟ هذه الفكرة. لا، المالكيه يقولون لا، تبقى المجموعه الكبرى مخالفه، اذا فياتون جميعا هذوما وغيرهم. نعم، وسنتعرض الى هذا اكثر عندما نتكلم عن عندما ندرس الاسئله ونتكلم عن مفهوم فرض الكفايه وما يتعلق به. طبعا فرض الكفايه نحن مررت معنا في حدود العشرين تقريبا فروض الكفاية، منها ما يتعلق بالميت من غسل وتكفين ودفن وصلاة، وبعضهم يزيد أيضا زيارة المريض، المرض الذي تخاف منه الموت، فهذا أيضا داخل في فرض الكفاية، وغيرها ربما نتعرض له عندما نعدل فروض الكفاية. نعم، إذن فصلاة الجنازة فرض كفاية على مشهور المذهب، وأنه فيه خلاف هل هي يعني فرض كفاية أو سنة كفاية، لكن على كل حال مشهور مذهب المالكية والمفتى به عندهم أنها فرض كفاية. نعم. فروضها التكبير أربعة. فروضها، طيب ما هي أركانها؟ ما هي أركانها؟ يعني الأشياء التي إذا لم تفعلها في صلاة الجنازة تعتبر نفسك لم تصلي الجنازة. نعم، قال فروضها التكبير أربعا دعاء. طيب فروضها التكبير أربعا، اللي هي التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إذا هذه فروض لا بد أن تأتي بكل واحدة منها، ولذلك لو فاتتك تكبيرة من التكبيرات، يعني خلصت أنت على صلاة الجنازة وخلصت كان على ثلاثة، تسلم الإمام إيش تعمل؟ نعم تكبر ثم تسلم، تكبر ثم تسلم، هل تدعو أو لا تدعو؟ يعني هذا يقول إذا كنت تعتقد أن الجنازة تزال قدام، بحيث أنت إذا كان تدعو الميت مثل موجود فأدعو بذلك، وإذا كنت تعرف لما تنسى بهم مجرد من سلم وتقوم يمشي، لا كبر فقط وسلم. نعم، فروضها التكبير أربعة. طيب إذا جاوز الأربعة خمسة ستة سبعة متعم ولا سهل نحكي اللي تحب حتى تواجد منطقة لها أحكام يعني. نعم، طيب تتبعه إلى السابعة، تتبعه إلى السابعة لا تبقى، ولو كبر خمسا فالصلاة صحيحة، ولو كبر ستا فالصلاة صحيحة، ولو كبر سبعا فالصلاة صحيحة. إذا كبر الثامنة عائدا بطلة الصلاة. المأموم يسكت؟ لا، المأموم ما يتبعش بعد السابعة، بعد السابعة يسكت المأموم. كما في الفرض، فالفرض انت في تبدا متيسر مليون في المئة، تعرف ان الإمام فز بالخيانة، ما تفزش معاه، خليه يركز على ربه. إذا أنت متيقن 100% أن ودي الخامسة تفز معاه، تفز معاه وتنظر لي. إذا أنت متيقن 100% اللي هو فز الخامسة تفز معاه، اقعد استنيه، ما تسلمش تستنيه تنرجع. أما إذا كنت شكيت ولو 1% تبع. إيه لا لا هذه فقط أنا حبيت أحطك بحال تشبه الحاجة، لكن توك نخرص التوقيع نعرف إنه يتبعوا بكل شيء. إذا تتبع الإمام إلى السابعة، واضح؟ تتبعه إلى التكبيرة السابعة ثم بعدها لا تتابعه، واضح؟ ولو كبر الإنسان خمسا أو ستا سواء كان سهوا أو عمدا فالصلاة صحيحة. لكن فروضها أقل أربعة، يعني لو كبر ثلاثا عامدا نقول هذه الصلاة باطلة، أقل شيء يكون أربعة. نعم، دعاء ونية سلام. طيب فروضها التكبير أربعا دعاء ثم يدعو، يعني يدعو بين كل تكبيرة وتكبيرة، يدعو في ما يفتح الله عليه وإن كانوا. نعم الدعاء المفروض أنه يتتبع فيه آداب الدعاء، لأن الدعاء عنده آداب. تنسى ذيك أنت قاعد بس عليك يا ربي سامحني يا ربي اهديني يا ربي أعطيني طول، لا، الدعاء عنده آداب. ما هي آداب الدعاء؟ آداب الدعاء أنك تبدأ أولا فتحفظ الله وتمجده وتعظمه، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. تحمد الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو. هذه الآداب يلتزمها الإنسان نجبا في صلاة الجنازة، يعني تكبر المرة الأولى، تكبر التكبير الأولى، تحمد الله بما تعرف. اللهم لك الحمد وحدك لا شريك لك، أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر. المهم تحمد الله بما تعرف. ثم بعد ما تكبر الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ما تكبر الثالثة وتبدأ تحس وأنتم اللي بين التكبيرة الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة تحس الإمام ما يقطعش. ليس يكبر. بعد الثالثة وبعد الرابعة تحس الإمام يقطع أكثر. صحيح ولا؟ هكذا معاكم يعني المفروض يعني. في الثالثة تحسها تطول شوي وفي الرابعة قدها أو أقل. لأنك أنت في الثالثة مش تدعو للميت، وفي الرابعة مش تدعو للمسلمين المجموعة. واضح؟ إذا بناء عليه هذا أداء الدعاء. طيب هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ؟ بالنسبة لمذهب المالكية أنه لا يقرأ، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجنازة لا يقرأ الفاتحة، واستدلوا عليه أيضا بأنه نقل أنه كان عمل أهل المدينة، ونحن عندنا القاعدة تقول أنه عمل أهل المدينة المنتشر، يعني اللي يعمل فيه كله أقوى من الأحاديث اللي تجي في الكتب في عهد أبي الثورة وفي عهد الإمام مالك، لأنه ذاك كانت ترويه مجموعة عن مجموعة، ورواية المجموعة عن المجموعة أقوى من رواية واحد على واحد، وخبر اللي يجيبوه مياه على مياه الصح وأوثق وأقوى من خبر اللي يجيبوه واحد يروي على واحد. وهذا هو المقصود بالدعاء وعمل أهل المدينة. وأما قراءة الفاتحة فهذه ليس المذهب عند المالكية، هذا المذهب عند الحنابلة وعند الشافعية. ونحن دائما نقول يا أخوان، دائما ننبه على هذه المسألة، أن نحن يهمنا دراسة المذهب أولا، يهمنا معرفة فقه المذهب أولا وأدلته ومن أين جاءت هذه الأقوال. أما مسألة التنبيه على الفقه العام والراجح والصحيح ومش عارف ايش، هذا ليس لا، هذا لا ينتج علما، لأنه حقيقة 1400 سنة لا يوجد كتاب من هذا القبيل. لا نعرف نحن كتبا اسمها كتب الفقه الراجح، لا يعرف هذا في في في في, في أمة الإسلام. عندنا كتب نعرفها بكتب المذاهب، هذا ما عندنا. قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال مالك، هذا الموجود. لا، ليس ضروريا. لماذا؟ لأن المذاهب متفقة على مسألة مهمة جدا، وهي أنه يصح الاقتداء بمن يخالفك بالمذهب. المذاهب متفقة على أنه يصح الاقتداء بمن يخالفك بالمذهب، معناها المذهب الشافعي يقول صلاة المالكي أو صلاتي خلف المذهب المالكي صحيحة، وخلف الحنفي صحيحة، وخلف الحنبلي صحيحة، والمالكية كذلك. لذلك لما سئل الإمام أحمد أتقنط في الصلاة؟ أتقنط في الصلاة؟ أو قال أرأيت، أو سأله شخص فقال أرأيت من قنت في الصلاة؟ ما تقول في صلاتي؟ فقال أحمد عجبا لك، ألا تصلي خلف مالك؟ مع أن الإمام أحمد لا يرى القنوت، فهذه هي الإشكالية. الإشكالية نحن عليه الجمع هم ساعات في الفقه يقول لك أعطيه الصحيح، لأنه هو يعتقد أنك أنت تصلي خلف هذاك صلاتك أنت باطلة. لا أبدا، وإنما الصلاة صحيحة على هذا وعلى هذا. ولذلك الشافعي يعني الذي يتبع المذهب الشافعي والذي يرى أن الفاتحة مثلا في الجنازة صحيحة، إذا صلى خلف المالكي ولم يقرأ المالكي الفاتحة فإن الشافعي هذا صلاته صحيحة قولا واحدا. نحن في صلاة مالك مالكين. نحن من يفسر نحن نرجو معناتها من ما اللي يصلح حتى الدو مثل ما ضحين. بينما معناتها المذاهب الأخرى تشوف الزملاء بعض أفضل الزملاء معناتها يعتبر معناتها اللي ذكاء ولا سلام سلام معناتها مزور هذا وش ما يهديه يلزم هم ثانا يعرفوا كل شيء على صح. هو هذا جزاك الله خير، وهذين نحن نحب نقولوه، احنا دائما نحب نقوله انه من يتبع مذهبا المفروض انه يتبعه في كل شيء، ليس من باب الالزام، وانما من باب انك انت لما تعرف تعرف المساله كامله. المشكله الان موجوده عند كثير من الاخوه هي انه عنده 10-15-20 مسألة يتنقل فيها بين المذاهب حتى يقول لك الصحيح فيها كذا، وأما في بقية المسائل فهو لا يعرف فيها خلافا، مع أنه تلقاه أحيانا يفعل مسائل ويفعل أشياء هي ضعيفة جدا في الفقه لكن هو يفعلها حتى في النهضة. هذا يقول قعود جلوس فاحنا ماذا نقول؟ نقول ما هي الفائده من دراسه المذهب؟ الفائده من دراسه المذهب اولا اتحاد مظهر العباده. الناس كل دول عند ربك يسجد. اثنين اتحاد الفتوى. الفتوى اللي انت كي تمشي باش تستفتي ولا كي تعمل حاجه ما تسمعش برشا اراء. تسمع رأي واحد. والشيء الثالث هو سهولة التعلم، لأنك أنت اليوم تقرأ على مذهب واحد الكتب موجودة متوافرة وتنجم تلقى المعلومة بسهولة. إذن فأنت يسهل عليك أنك تتعلم. كي تتعلم أنت المذهب هذاك وتمشي فيه إلى الأخير بعد عندك الحق مش تقرأ مذاهب أخرى، وعندك الحق مش تخالف المذهب اللي انت تعرفه. مخالفة المذهب ليست خروجا من الدين، لكن مخالفة المذهب تكون اما باتباع شيخ واما بعلم مستقل. اما انك انت تتبع بشخص معين وقال لك هذه غلط، هنا انت ايش عملت؟ انت هنا خرجت من تقليد مالك الى تقليد هذا الشيخ، انت ما عملت حتى يروح حتى. انت لازلت مقلد، لكن اختلفت عندك الاسماء، انت تعود تقلد في هنا تقلد في بلدان. ايش الفرق بين من يقلد مالك او الشافعي وبين من يقلد مثلا العلماء المعاصرين مثلا الشيخ الالباني او ابن عثيمين او ابن باز او غيره؟ ما الفرق؟ لا فرق، لان هؤلاء مقلدون وهؤلاء ايضا مقلدون، لان هذا يقلد في مالك وهذا يقلد في ابن مثلا. بل ان هناك اشكاليه اخرى، وهي ان هؤلاء العلماء المتاخرين كتبهم لم تنقح، ومزيان ما عندهمش طلبه حرروا الاقوال وناقشوها وبحثوها، بينما كتب المذاهب المتقدمه هي كتب حققت ونقحت وجاء علماء وتعاقبت عليها اجيال من اهل العلم. وهذا لا يعني طعنا في هؤلاء، لا. فأنت في الحقيقة تراك مقلد في الجهتين. ما أنا عندك تقول وش بيك أنت تقرأ ابن عاشور؟ راح نقرأ كتاب الشيخ الألباني، إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ لا يوجد فرق. لا يوجد أي فرق. هذا يقلد بهذا وهذا يقلد بهذا، ما الفرق؟ واحد طرف لا فلان اعلم من والله والله سمعت هذا اللفظ في اذني قال لي واحد قال لي فلان اعلم من مالك يا اخي هذا الكلام اللي تقوله يعني لا يقرب عليه لا اخلاق ولا علم لا اخلاق اولا تسمح لك بهذا ولا علماء يقرونك على ما تقول فنحن الحب نقول انه هذه الفائده من دراسه المدارس ثم بعدين انت من حقك تتوسع او من حقك انك انت تسمع من تشاء من حقك انك تتبع لكن ليس من حقك ان تنكر على الجهاد مش من حقك انت مش تنكر على من يتبع او يقلد الشافعي او مالك لانك انت سمعت شيخا يقول ورأي مالك معي اخي الشيخ ما يسمعك انت هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش الرسول هو اي شخص شخص هو في النهاية شخص كلامه ليس حجة وتشوفوا في نقل الأدلة تشوفوا في فيش أن الأدلة ليست كما نتوقع الأدلة ليست كما نتوقع كتاب السن واحد اثنان قال يسمع قال لي تحكي فيها قال لي يعني نيشرة قال لي نعم قال لي قال الله قال رسول الله برك قال لي برك وبرك قال لي قال لي ما خبت حد فيك حد فيك على واحد قال لي مش ما حد فيك يسمع لي من حبكم حتى سهل منع الدليل من أدلة وحجة الأدلة رأيي برشة لا فيك أنا برشة بتاعتي من جبتها قالت في الدين انت لا يقول لك وين حتى يسفر واضح فهو هذا المقصود فنحن يهمنا أولا أنك أنت تعرف ما هو المذهب في هذا الباب الإشكالية هي فكر ما يحصل الآن مختلف زوج من وسائل الإعلام والإنترنت وغيره هذا مثال إحنا من عنده إشكال من يعرف عنده معلومة زايدة يسأل نوضح له قولوا له مثلا هذا ليس عندنا هذا المذهب المال كان في مذهب فلان والدليل هكذا ونحن قد نرى بها وقد لا نرى بها واضح هذا هو الفكرة يعني نعم تلقى معناتها ما يعرفش ولا مذهب هو مذهب صح ولا وش المذهب بتاعك لا يقول ما عنديش مذهب يقول ما يتبع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع كان يدين صح هو اللي تسأل انت تقول انت مش متبع يقول انا متبع في السنة على اساس ان احنا عدنا التوراة ناخذ منها مثلا وان احنا نستدل بنصوص الانجيل هي كلام حقيقة ليس من حد نعم طيب هذه نسموها احنا المفروض هذه نقراها في باب الامام هي الاقتداء بالامام الامام اما ان يكون كافرا متفقا على كفره مسيحي يهودي مجوسي كذا هذه الصلاه خلفه باطله قولا واحدا النوعيه الثانيه هو اللي نسموه نحن المبتدع بدعه مكفره كما مثلا البهائيه والقاديانيه والمذاهب اللي ظهرت في الهند قديما وكانت المذاهب هذه تنتسب للاسلام لكن عندها بدعه مكفره يقولوا انه ايش هذا يا رسول او جاءه يوحى الي او فهذا ايضا الصحيح ان الصلاه خلفه باطله الذين ثم ياتي بعدهم المبتدع بدعه مختلفه في تكفيرها او في تكفيره مثل المعتزله والشيعه والخوارج وان كان الخوارج لم يختلف في تكفيره حقيقه الخوارج لا احد يعرف ان احدا كفرك صحيح انه جاءت فيهم النصوص بالعقوبه لكن لا اعرف احدا كفرا الذين جاء القول في تفكيرهم هم الشيعه والمعتزله او غلاف المعتزله نسميهم القدريين ومثلهم الجهميه ليس كلهم غلاف الجهميه هذه المذاهب الصلاه خلفهم هل هي باطله والله يا اخي هناك قول عند اهل العلم هو قول قوي بان الصلاه خلفهم باطله هناك من يقول لا اذا كنت تعلمه في الصلاه والشيعة أنواع ومعتقداته مختلفة، فيها ما هو كفر وفيها ما هو ليس بكفر. يعني عندما يعتقد الشيعي أن القرآن محرف فهذا نسميه اعتقاد كفر، عندما يعتقد الشيعي أن عائشة سلف نقول هذا الاعتقاد كفر. لماذا؟ لماذا هو كفر؟ أحسنت، لأنه مخالف للقرآن، تكذيب للقرآن في باب الزنا فقط. اتهام عائشة بالزنا رضي الله عنها كفر. ليش؟ لأنه تكذيب بالقرآن. واضح؟ لأنه تكذيب بالقرآن. لكن مثلا سب الصحابة، واضح؟ اللي من يسب الصحابة، هل سب الصحابة مخرج من الدين أو ليس بمخرج من الدين؟ هذه مسألة نقل فيها العلماء الخلاف، وبعضهم ايوه من سب اصحابك ايش فقد كفر. طب ليش حديث قال لا تسبوا اصحابك؟ ايوه قال لا تسبوا اصحابك. فلو انفق احدكم مثل ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. هذا لا يعني ان نسبهم. لا مش لا احنا ما نختلفوش انه معصي، حتى ما نجيش واحد يقول لا الشيخ قال مساج سبوا اصحابك. لا ليس هذا المقصود. المقصود هو انه لذلك شوف، لذلك انا دائما كنت نتكلم على ان دراسه العقيده دراسه حساسه جدا للنقطه. نعم لحظه حاجه خليني اكمل مش ما تفهمش كلامي بالغلط. دراسه العقيده دراسه حساسه جدا لانه اقل فهم خطا يدخل الامور عاده. فاحنا لما نقول عندهم مثلا الشيعه عندهم معتقدات كفريه وعندهم معتقدات ليست كفريه، القول بأن علي أفضل من أبو بكر أو شتم الصحابة بكر، لكن مثلا القول بأن الصحابة ارتدوا وخرج، لأن الشيعة عندهم يقولون الصحابة ارتدوا إلا عشرة آل البيت وأربعة آخرين اللي هم منهم عمار وأبو الأسود وأنهم أربعة. فهذا المعتقد الذي يبدو أنه كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وإيش بعد ذلك؟ وكلًا وعد الله. إذا لا يمكن الذين يعدهم الله الحسنى أنهم إيش؟ يرتدوا. فيصبح من هذا الباب طعن في القرآن. فهؤلاء إذا كنت تعلم أنه عنده معتقدات كفرية فهذا يعني الأولى الإنسان يتجنب الصلاة خلفه. إذا صليت خلفه الأفضل أنك تعيد. ثم يأتي بعدنا عندنا نوعية أخرى هي نسميها المبتدع، والمبتدع بدعة غير مكفرة في مجمعة الزرد والذي والخمشو والكلام هذا كله، ولا سنتكلم عنه في باب الزنا. المهم نحن الذي يهمنا هنا هو انه اقتداء صاحب المذهب الفلاني بصاحب المذهب الفلاني لا يفسد عبادته. هذا هو الذي يهمنا. ونعود إلى الكلام الأصلي وهي مسألة الفاتحة، فنقول الفاتحة عندنا ليست فرضا في صلاة الجنازة، وإنما هي يعني من قبيل الدعاء. نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. نعم، المقصود هنا المالكية عندما طرح عليهم هذا الحديث، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا المقصود بالصلاة الصلاة الشرعية التي فيها ركوع وسجود وكذا. أما صلاة الجنازة فهي سميت صلاة من باب المجاز لا من باب الحق. نعم. اسمعت أنت تكتيب القرآن في هالطريقة الآية اللي نزلت بخصوص معناتها تبرئة عائشة هذا معناتها مش صحيح؟ صحيح. احنا قلنا من يتهم عائشة بالزنا فقد كذب القرآن. واضح حتى وشوف لهذا سمح هذا الذي قلنا. نعم هو استغرب هذا الذي قلت العكس. نعم ايوه ونية سلام سر تبعا. نعم ونية سلام يعني النية انه ينوي صلاة الجنازة والنية معروف هي دائما يعني مشترطة في جميع العبادات. ثم السلام يعني انه يسلم مرة واحدة سرا بحيث يسمع من خلفه فقط يعني يسمعون جماعة ويسمعون رهبة قل السلام عليكم بصوت خاف. نعم وكالصلاة في الغسل دفن وكفن. ايوه شوف يقول وكالصلاة في الغسل يعني كالصلاة يعني كحكم صلاة الجنازة غسل الميت ودفنه وتكفينه كلها فروض كفاية. نعم وتر كسوف عيد استسقاء صلاة. طيب بالنسبة للكفن يعني يستحب أن يكون في ثلاثة أثواب أو في خمسة. والمرأة يستحب أن يكون في خمسة أو في سبعة يعني كما السروال والسورية وحاجة مفهومة يتلف بها الكل ويعني يكون بالنسبة للرجل تزال له عمامة ويعني يكون عليه نفاختان كما يقولون مش عنده هو عنده قميص وإزار أو نوع من السراويل ويكون عنده نفاختان واحدة تتحط من تحت من هنا حتى تتجاوز رجليه والأخرى تتحط من فوق حتى تهبط تحت ركبه ويتلف مع بعضه ويكون معه عمامة حاجة في راسه من فوق كما العمامة. هذه خمسة يعني أثواب واضح لأبدًا يعني إذا كان هم دول شعبان شو يعني ليه في الصباط كما الخف يعني والله إذا كان أنت مش تعمل ليه حاجة مش تجاوز أخذونا اللي تبدأ هنا مش تجاوز رجلي ولوط صحيح تعود واللي من تحت مثلا من تحت مثلا كيف وبناه من تحت الخاض وبناه مش تعرف تقدر مش تستر إذا مش تستر وبقى ليش دي من يجون دي من دون بلوط واضح. وأيضا شيء يكون على رأسه. وأما المرأة فدرع وخمار ويعني درع مفهوم هو الدرع هو كيف القميص دي كيف الجبة دي وتكون حتى مثلا تخرج دي تدخل تخليل ويكون شيء من تحت ويكون أيضا معها وقاية اللي هي كيف العمامة اللي هي متاع النساء وتكون البقية لدائها تلف فيها بحيث تسترها من أن تتعرض. هذا هو المستحب. وإلا الفرض هو ستر العورة. الفرض في الجنازة هو ستر العورة. معناها أنت إذا كان عندك 500 قماش وأنت بالصح وماتلك 100 كيفاش تغطيه؟ كيفاش تغطيه؟ تمدها تحطها بقمتها ولا تلف تدورها عليها؟ صحيح تلفها عليه اذا كان كر تلفها عليه من صرفها الرفقه واذا كان امراه اذا كان امراه وكان ما عندكش كار اذا لفيتها من الجيش تقول تمدها تحطها بقمتها واذا كان الجيش تحطها بقمتها من هنا لهنا. واحنا لما قلنا في الصلاة قلنا المرأة تصلي كذا ليس دعوة من المرأة تصلي كل صلاة الناس لما قلت أنا فاهم من يذهب وين بعيد جدا. نحن نقول هذا حتى نقول يعرف الناس أن الدين هذا فيه سعة حتى يعلم الناس أن هذا الدين فيه سعة وأنه هناك أشياء توجب إعادة الصلاة، وهناك أشياء لا توجب إعادة الصلاة. نعم. إذن فمثل هذا بالنسبة لما يخص الكفن، أما بالنسبة لما يخص الغسل فأيضا الفرض في الغسل هو تعبيه البدني بالماء، وأما تغسيل الميت المسنون فهو مثل غسل الجنابة، إلا أنك لا تصب في فم الميت ولا في أنفه الماء، الميت ما تدخلوش فيه حتى قطرة دينه من برا باليدين، تعمل لي هكا تحط سبعة فقط، واضح؟ ولكن الفرق العام في الميت هو تغسيله تعميم جسده بالماء، وكونك تغسله بحاجة ماء طاهر أو طهور بالصابون كذا، المهم أن تكون الغسلة الأخيرة إذا كان فيها بعض الكافور أو بعض السدر تكون طيب ما فيها شيء، يعني إذا كان فيها بعض الريحة فهي جائزة تنفى شيئا منها. السدر الزدر هو هو هو احنا هنا الزدر هنا نلعب كل يوم تعال نبدل في واحد هذاك، احنا اللي عندنا هنا ما فيهوش ريحه، ما فيش في في في الحجاز الزدر بتاعه شجره تنبت كيما تشوف كالاتوس، مش كيما كالاتوس كيما شفت شجره المشمش، لا شفت المشمش قد المشمش قد المشمش وتعرف مركب ريحه في حبه في ريحه بيه ماهيش فيوحة، يعني ماهيش قوية لكنها بيه كعبة الفرد عنده في الكعبة المتعرض، والشجرة ما بيشرب هذيك هي شجرة السدر عندها، لكن سبحان الله مطعم كعبة البقرة كيما مطعم كعبة البقرة المطعم عنده نوعية أخرى كبيرة تصل الكعبة حتى تبقى العظم، يسموها هم يسموها النبك، يسموها النبك، فهذه هم يحطوا فيها يعطروا بها في الماء، فالمقصود هو تغيير رائحة الماء بأي شيء، شوية زهر شوية ماء ورد شوية كذا، طيب واضح؟ هذا هو المقصود. بالنسبة هذا الغسل، ومن يعني يدخل في هذا الباب عليه أن يتجنب كشف العورة والحديث عن عيوب الميت، هم حاجتين الإنسان يتجنبهم تماما، كشف العورة كشف عورة الميت. أنا حضرت مرة في غسل الجنابة معناها فحقيقة الإجماع اللي حضرت معها معناها كانوا ما شاء الله معناها 10/10 في أمور الفقهيات وتغسيل الميت، معناها كانوا محترفين حقيقة، لكن كانوا متهاونين في كشف كشف عورة الميت، كانوا متهاونين، هذا هو كان الخطأ الوحيد اللي عندهم، ولين خرجت بعد قلت لهم ما شاء الله يعطيكم الصحة، أنا موسم كامل والناس عندها تجربة عندها خبرة، طبعا مجال الكبار كان عندهم خبرة حتى في طريقة تقليب الميت ومش عارف شنو معناها، ويعرف وقت ايش يتقوى وقت ايش ميت، معناها حقيقة أنا استفدت أكثر مما استفادوا هم مني، لكن كان العيب الوحيد أن هناك بعض التهاون في كشف عورة الميت، ونتكلم على العورة المغلظة، يعني كانوا مهملين شوية يقول غمض عينيك، كيفاش نقول غمض عينيك؟ مو غطي، دخل يديك انت دخل يديك بحاجة وتهو. فعلى كل حال هذا بالنسبة ما يتعلق بالغسل وبالنسبة ما يتعلق بالكفن. بقي القبر المقصود أيضا الفرض في القبر هو أنك تحطه وتغطيه. نعم. شفت فيما يخص الوضوء والميت. أيوة. بقي اليدين لا تنكح العورة. هو يعني هو يجعل بينه وبين العورة وقاية حاجر حائل وقهر، وبقدر ما كان الحائل يعني أنظف يعني أخشن كان أفضل، هم يعني أغلبهم هنا أنا ليك من أغلب مكتب صحيح مكفر يعني فيها مكفر خيطوها هم يعني كل أنا لاحظت أنه كله يعملوا مكفر أن هذيك بتاعة المصد النجاسة. أي. وشوف جدوك الزوج يقول لك تحطها معاه وتدفن معاه. لا. لا لا لا لا. إما أنك تغسلها. إذا غسلتها بحيث ما بتطيب. وليش حطها معاه؟ إيش لازم بيه؟ عادي. هي أداة معناها الناس لها علاقة بالدين؟ لا. إذا كانت اضطررت أنك مش تغسلها، لأنه أحيانا تراعى العادة من باب تجنب الفتنة. أحيانا يلزم أن تبدأ تراعي العادة حتى تتجنب فتنتك. أخوي إذا كان الإنسان اضطروه باش يعني يحطها معاه فيحرص على أنها تتغسل بالداء والضاد، وبعدين حتى معاه الفن طيب ماء ولا نشوف أنه لا داعي لنا توضع معه بالكفر. طيب بالنسبة للقبر، القبر الفرض فيه هو أنه يوارى التراب، يعني تحطه وتغطيه في حفرة في مش عارف دول، هم تحطه في حاجة وتغطيه، هذا هو الفرض. وأما السنة فإنك إن أنت شق له أو تلحد له. الشق هو أنك تعمل فيما يعملون نعمل نحن، ما يحفر حفرة ويمدوه فيه. واللحد هو أنه يحفر وبعد ما يحفر وجوه للجهة اللي مش تحط فيها الميت يزيدوا يدخلوا فيها شوية بحيث الميت كأنك تخبيه. ها؟ كيما القزر صحيح، كيما القزر بالضبط. إيه. إيه نعم، الميت هو إما أن يوضع على شقه الأيمن أو على ظهره. يعني إما أن يوضع على شقه الأيمن وإما أن يوضع على ظهره. وحقيقة أن الشق أو اللحد كلاهما صحيح، لأن الاثنين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لحدوا له. نعم. يشعرون عن وجهه. نعم، يكشفون له عن وجهه. نعم، يكشف له عن وجهه. بالنسبة للرجل يكشف عنه الرجال. أما المرأة فبالنسبة لوجهها أولى أن يكشف عنه محرم. أولادها أم رجلها، ولدها ولا رجلها ولا أخوها. والوجه فقط، ما يتوسعوش في كشف الوجه يعني والرقبة، لا الوجه فقط بالنسبة للمرأة والرجل. نعم، كشف فقط وإلا الملامسة حتى حين حملها وضعها. بالنسبة للمرأة، الرجل ما عندناش فيه مشكلة، المشكلة عندنا في المرأة. الناس أحيانا، وهذا حقيقة في بعض التهاون في مسألة إنزال رغم المرأة حتى وهي ميتة ما عندكش حق مسهرة. يجوا الجو يمسهر أهلها، خيوتها، عمها، خيلها، أولادها، رجلها وبي رجلها. أما ناس تتلمس ومش عارف شنو، وناس تطل، ليش طل؟ هذا لا يجوز شرعا. والمرأة مهبطينها الأخرى يتلمسوا فيها واحد شيء يتمنح شيء مغادي، ايه ولدي نحديك. إما أنهم يهبطوها بحاجة ملح، ملح هو بحاجة يهبطوها حتى البر بعد يشبه الملح الموضوع. وإذا كان ما فهمناش مش لازم تكشف لها عن وجهه، مش لازم. واضح؟ وأما أن الناس تتلمس ومش عارف شنو، وهذا شد منه وهذا شد من غادي، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب بما أننا في الجنائز، بقيت مسألة وهي مسألة اتباع الجنائز للنساء وزيارة النساء للمقابر، وهذا بناء أيضا من باب أنه إحنا قريب العيد. أما اتباع المرأة للجنازة فالمالكية ومن معهم يقولون المرأة يجوز لها أن تتبع الجنازة. ويجوز لها أن تذهب إلى المقبرة. وحديث لعن الله زوارات القبور، هذا الحديث منسوخ. والدليل على نسخه أن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضها أحد الصحابة وهي راجعة من البقيع، كانت في البقيع في المقبرة وراجع، فقال ما هذا يا أمه، ألستن قد نهيتن عن ذلك؟ قال مش المفروض أنتم ما تمشوش؟ فقالت إنما كان ذلك أول أمر، إنما كان ذلك أول الأمر. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية أنها قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، لم يعزم يعني ما كانش فرض، نهينا كأنه نهي كرامة ليس نهي تحريم. لكن هذا لا يعني أنه يجوز لها أن تزوره بإطلاق، لا. فالمالكية مثلا ومالك لما سئل عن اتباع المرأة للجنائز قال أكره للشابة أن تفعل ذلك. الطفلة اللي هي صغيرة في العمر والأبراز صغيرة في العمر ولا رب يعطاها من الجمال فهذه ممنوعة. مالك قال أكره لها أن تتبع الجنائز. وأيضا هم متفقون على أن المرأة التي تولول أو تنوح أو تندب أو تشق الجيوب دفع البشر أن هذه يحرم عليها وعلى وليها زيارة المدنة. إذا كان أنت تعرف اللي مرت قضية والأخ والابن اشتبع الجنازة دي وبش تعايد ولا بش تبكي ولا بش تنب ولا بش قطع البشر حرام عليها هي تمشي وحرام عليك أنت تخليها تمشي تمنعها ولو بالقوة تمنعها ولو بالقوة لأنه هذا من تغيير المنكر باليد. لأن الرجل في بيته مأمور بأن يغير المنكر بيده لأنه هذاك تحت سلطان. واضح؟ وأما إذا كانت المرأة معروف عنها أنها نقول إحنا بلغتنا مرار زينة وما عندهاش الحكاية هذه فتذهب وتتبع الجنائز وتكون في آخر شيء يكون مسوين بعد الرجال مش مع الرجال والمسوين يكون ماشي مع بعض حقيقة بيش يكون مع بعض عجائب ترى في الناس. يعني عندما شوف سبحان الله المسلمون عندما تأتيهم الفرحة أو المصيبة يتهاونون في كل شيء برا بركة يا أخي دوم لا يلهينا عن الحكاية دي. إذا أنت دوم ما تشدش فرناك تخطيش تشده إذا أنت دوم ما تفيقش وخطيش تفيق واضح. فمن هذا الباب نقول أنه أما زيارة المرأة المقبرة في غير المصائب يعني امرأة مش تمشي تزور بيها ولا تمشي كذا نعم يجوز لها أن تذهب نعم صلاة الجنازة في المقبرة ما نجد نعم زيارة النساء بالزينة والتبرش ما تجوز يعني هذه شوف الزينة والتبرش حرام للجامع وللمقبرة وللعرس وفي الكياس وفي الخدمة. الزينة والتبرش حرام في كل بلاد حرام دين دين تتزين في دار احنا نتكلم عن اطراف مش تتزينه تتزينه فيك حرام تتزين حتى العطاء لا. وذلك نحن وقت اللي نقولوا انه المرأة تقول نقول المرأة يجوز لها ان تمشي بوجهها برش يقول لك معناها تمكيج يا ولدي لا تتكلموا عن راس ايش بوجهها فقط اما الزينة والحبيب والشعر شنوة والبرفاء كلهم محرم حتى ولو متنقبة. احنا في الخليج من العجائب التي تراها مرأة متنقبة متنقبة 10 كيلو متنقبة لا لا وعندهم امك اللي كما الشبيك في العينين هنا بالضبط وهذا الكل في 5-6 الوين 8 الوين هذا والله فلا علم عجاب يعني. وهذا يدلك على أن هذا الغطاء ليس غطاء دين بل هو غطاء عادي بل هو غطاء عادي. وللأسف المجتمع في تونس بدأ يبتلى بهذا. نحن قبل يعني حتى قبل الثورة وكذا يعني السنوات الأخيرة لما تنتظر هناك الصحوة الدينية كان عندنا الحجاب شوفوه حتى في الجامعات والشوارع كانت بنيات الحجابات ما عندك حتى حجاب حجب وكذا. ثم الآن بدأت المشاكل خلينا نشوفه متحجبه ومحمره متحجبه ومضغر ومضغر ومضغر ومضغر لا خلينا من ذاك لكم موضوع آخر ما نتكلم عن الحجاب لأنه ذاك مش حجاب ذاك مظهر حياتي عندناش بي علاقة ما يسمناش حجاب ذاك أنا ما نسميش هوش حجاب أنا أتكلم على الحجاب. اما السروال وبمنها مريول مش عارف شنو هذا يكون ماهوش حجاب انا ما ولا اخي الحجاب بقيت الشعر هو حجاب لباس كامل عنده شروط واضح. ف اما زينه اللباس فهذه ترى لا ليست محرمه يعني امرأة عندها الحق تلبس روبة حمراء روبة جردة روبة صفراء حجاب أحمر حجاب أخضر هي حرة تلبس ما تشاء. لا هنا الفرق. أما اللبس معناها اللباس معناها ما كما تو نشوفك ما يسمى تو بالجلابيب هذيك مثلا تو كانت الكحلة اللي تهبط في الراس وماشي واللي يلبسوا فيها تمشي من الكتف وماشي. إذا كان هو إذا كان هو متزين الزينة المحرمة هي زينة المرأة ليس زينة لباس المرأة. واضح؟ المحرم هو زينة المرأة. أما لباس المرأة فالشرع حدده بثلاثة أمور فقط: لا يصف ولا يشف ولا يحد فقط. الشرع لم يلزمها لا بلون ولا بشيء. ما عندناش احنا في الشرع لباس لون معين محرم على المرأة تلبس. عندنا هذه شروط اللباس. واضح؟ لا يصف ولا يشف ولا يحد فقط. والنقاب. ها؟ النقاب تغطي الوجه يعني. لا النقاب في احنا دائما نقول انه النقاب ليس فرضا على قول المالكية ومن معه مثل الحنفية وقول عند الشافعية. حقيقة أنا آخر مرة بحثت سبحان الله مثلا بحثت 20 مرة كل مرة أنا بحثت أنا اكتشف فيها شيء. آخر مرة من أسبوع كنت نقرأ في المسألة وجدت أن الشافعي نقل عنه الشافعي نفسه نقل عنه أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها الشافعي نفسه. وأيضا نقل هذا عن مالك وسئل مالك عن المرأة أينظر إليها المحرم محرمها فقال نعم ينظر إليها محرمها وينظر إليها الأجنبي في وجهها إلا أن يخاف الفتنة. وأيضا الحنابلة قال المشهور عنهم أنه المشهور عنهم في المذهب أن تغطية وجه المرأة واجب إلا أن عندهم كتاب اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام المرداوي وهو قال بأن تغطية صاحب الإنصاف هذا قال بأن تغطية الوجه ليست واجبة عندنا في المذهب وإن كان المشهور المذهب عندهم يخالف هذا. فعلى كل حال يعني نحن ماذا نقول؟ ما الهدف من هذا؟ لماذا نحن نقول مثلا يجوز لها أن تكشف؟ نحن لا نتكلم عن المرأة التي تغطي وجهها ما نقولش لها نحيه. لا هذا كما يقول شيخ الألباني رحمه الله لما سألوه قالوا أنت كتبت كتاب وقلت تغطية الوجه ليس واجب طيب ليش نسوي لك مرتك ونويتك تغطين؟ قال هذا زيادة في الستر. لحظة بس اسمعني بالله ربع الكلام يا عارف قال هذا زيادة في الستر. احنا نتكلم عن المرأة اللي تتحرك وجهها مكشوف ما حكمها؟ هل هي آثمة أو لا؟ فقط احنا هذا مرادنا من الحديث. المرأة اللي تتحرك في الشارع توها دي وجهها ما هوش مغطى هل هي آثمة أو لا؟ لا نقطة وانتهى الموضوع. هي تحب تغطي هي حرة هي تغشي الحمد دبرس. واحنا بكري يعني جدودنا اللي كبار والتصاور اللي منتشرة توها قديمة في تونس تونس كان عندنا النقاب موجود معناها كذا اي نعم كبار خطبت اي النقاب اي قبل وجاء حتى لنا وظهر شوف كلامه سوى عمل النقاب وقت عشان تدخل في الحيط. لا هذا لو سمحنا نشوفه. لا شوف شوف شوف شوف هذا موضوع يعود الى المرأة اللي تلبس. لحظة هذا موضوع يرجع اسمعني هذا موضوع يرجع للمرأة اللي تلبس. انت كونك تشوفها هي ما تنجمش تمشي به ولا ذا يدخلها في الحيط هذا موضوع يخص هي احنا ما يهمناش به. لا احنا دينيا نتكلموا على انه على قول كثير من اهل العلم انه ليس بواجب نقطة انتهى دور الدين في هذا. بعد هي تلبس ما تلبسش تلبس حاجه منك وتبرز هذا هو النقطه هكا هو سوق الكهرباء اريد سوق الكهرباء ايوه موجود نعم موجود نعم ما ندخل وشوف اذا كان على هذا الدرس يلزم 5 شهور نعم خلي لحظه نسمع بعضنا عايش جنازه في حاجات مهمه شويه حبينا نعرفها لي هل قاعد يتعرض لها يوم طيب بعد من وصل الميت الى المقبره طيب وضع القبر طيب خلينا اليوم يكون الدرس على باعتبار انه الجنازه فيه كثير من الاشكاليات كما قال سامحني نرجع لك نحن سنتعاون جميعا في المسائل والإشكاليات التي تحصل من تغسيل الميت إلى دفنه. نعم. أيوه. بعد ما يتم دفنه تسمع الناس الدعاء الدعية فاتحة فاتحة. طيب. ثم الناس واحد يقرأ فاتحة واحد يقول لها دي مش سنة واحد يقول معنا ثم الناس بيجي لفلا ليش منها شوية. طيب. خلينا نرجع قبل شوية إلى الصلاة في المقبرة لأنه هذا يحبط سابق لها. طيب. بالنسبة للصلاة على الميت، الصلاة على الميت تكون في المقبرة وتكون في المسجد. الصلاة على الميت تكون في المقبرة وتكون في المسجد، تصح في الاثنين. ومن الأموات الذين يصلى عليهم تارك الصلاة. إنه هذه مثل عمنون عمت مجمع هنا معناه لبي تعارك ولد تعارك هو عمه. معناه الراجل ميت خوه الميت قال نصلي والميت قال لا أنا ما نصليش عليه أنا أبي ضير ما نصليش عليه كان تارك صلاة فهو كافر ما نصليش عليه. معناها الأولاد وعمها تعارفوا عم نصليش عليه. الصلاة على تارك الصلاة يعني تقريبا ما نقول فيها إجماع، الإجماع على الصلاة عليه. الإجماع هذا نقله الإمام ابن قدامة في كتابه الكبير المغني، عنده كتاب اسمه المغني، وقال فيه لا نعلم أحدا من أهل العلم أفتى بترك الصلاة على تارك الصلاة، يعني ترك صلاة الجنازة. فعليه فالصلاة تكون على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلم منه ذلك. طيب هذا باب. نعم. طيب انا جاي مثلا بما فيه ثم مكان الصلاة اما المسجد واما المقبرة. والمالكية يستحبون المقبرة يقولون لان الميت يخاف ان يخرج منه شيء عندما يكون على النعش، ونسميها النعش هذا نسميه جنازة. وإذا قلنا جنازة نقصد بها الميت، معناها عندنا جنازة وجنازة، الفوق للفوق ولوطة للوطة، معناها الجنازة للميت والجنازة هي ليش للنعش اللي نشوفه فيه نسموه جنازة اللوح سموها جنازة، والميت نسميه جنازة. طيب فهم يخافون أن تخرج من الجنازة نجاسة فتلوث المسجد، فكرهوا من هذا الباب الصلاة على الميت في المسجد وقالوا الصلاة تكون في المقبرة. وهذا الذي كان يعرف عند علماء أهل المدينة وكان عليه عمل الصحابة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة صلى على سهيل رضي الله عنه في المسجد، لكن هذا كان نادرا، المعروف كان أن الصلاة تكون في المقبرة. طيب الدعاء لحظة الدعاء بعد ما نحطوه الميت في المقبرة في القبر ويوارى عليه التراب، طبعا التراب كماروه معروف أنه المرة الأولى ثلاثة حتمات بشوية أو الناس يبدو بشوية المرة الأولى حتى يغموه يحطوا عليه التراب بشوي بشوي بشوي بشوي، ثم من بعد إذا كان لما يتغم هو بالتراب يهبط عليه التراب يعني بالبالة أو بغيره. طيب بعد ذلك الفاتحة للميت أو الدعاء للميت، الفاتحة هي تقرأ لأنها مقدمة للدعاء، لأن الفاتحة اللي تقرأ للميت تقرأ من قبيل الدعاء. لا يعرف في السنة قراءة الفاتحة بذاتها، لا يعرف، أو على الأقل على ما أعرف في على ما يقولون على حد علمي القاصر لا أعرف حديثا في قراءة الفاتحة، تخصيص قراءة الفاتحة بذاته لا أعرف، لكن هناك حديث فيه الدعاء للميت في المقبرة وهو حديث جليبيب حديث ابن مسعود. جليبيب هذا رضي الله عنه كان رجلا ذميم الخلق، رجل ذميم الخلق، مش معناه وفقي، معناه لا عنده مسكين لا في جيبه ولا في خلقته رضي الله عنه، حقيقة نحن هم المساكين. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال جليبيب: ومن يزوج جليبيبا يا رسول الله؟ شكون باش يعطيني؟ انا راه ما نعرفش اي حد، ما يعطيني حد علمش يقول لي تحت. فقال: بل نزوجك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت عنده رحمه بنا. فارسله الى احد بيوت الانصار فقال له: تذهب الى فلان وتقول اني جئتكم خاطبة، ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب اليهم وقال: ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: بما ارسلك؟ فقال: ارسلني خاطبا. قالوا لرسول الله، معناها النبي بعد يخطب لهم، قال: لا بل لي. لا، قال: بنتكم مش لي هو، لا لا تقل لنا. فالرجل قال له: اصبر خلي ندخل نشاور مع المراه برا وارجع غدوه. تو نقول لك حلك الرجل، معناها تقول ما ممكن ايش بنتي، معناها بنتي مش عطيها، وبنته كانت امراه يعني زي تذكر بالجمال وغيره. الطفله كانت تسمع، وقلت له: يا ابتي ما الامر؟ قال: هكذا كذا. قالت له: اترد امر رسول الله؟ ارجع اليه فادعه فقد قبلته. قلت له: هو بعد هو تقول له تشاور؟ مش بزاف تشاور، ما في خليش. فبعثوا اليه فقال له: كيف تقول ان الاربع الجاي ولا الثلاثه الجاي ولا بعد خطبهم؟ اعطوه موعد قريب حتى يحضروه. فمشى، انا نحكي لكم القصه لانه القصه كلها مترابطه. فمشى هو والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه بعض الفلوس باش يشري الزيت، وكان قديما الراجل هو اللي يشري معناها الزيت واللي يعطيه المراه. هو في السوق، هو في السوق ويسمع في منادي الجهاد، هو في السوق يشري بالزيت، يسمع في منادي الجهاد. فبطل مشاريع الزيت، شرى سلاح وشرى نص وثلاث ماء وخرج الى الجهاد. استشهد في المعركه. فشوف هذوكم دبروها، ما ردوش امر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دبرها بالشهاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعركه يقول: الا تفتقدون احدا؟ فيقول الصحابه: لا نفتقد. قال حديث روي ابن مسعود يقول: فنقول يا رسول الله: لا نفتقد احدا، هم الحيين موجودين واللي خرجوا معانا ومقتولين هم الاناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني افتقد جليبيبا. قال ابن مسعود: فوجدناه بين القتلى وحوله سبعه. يبدو انه هو قتله وقتله. قال: فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في القبر واسند راسه الى فخذه وبدا يدعو له. وهنا محل الشاهد. قال ابن مسعود: فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له وانا اؤمن. قال ابن مسعود: حتى تمنيت ان اكون مكانه. ابن مسعود قال: تمنيت ان يجيت ناس ميت. لماذا عاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والنبي وابن مسعود كان يؤمن. فمن هذا الباب استدل العلماء على ان الدعاء للميت في المقبره يكون على هذا ايش حكمه؟ سنه. وبما ان الدعاء لم ينقل فنقول كل دعاء في المقبره فهو داخل في دائره السنه، ومن ضمنه الفاتحه، لان الفاتحه فيها دعاء، فعليه يكون الدعاء للميت في المقبرة من باب السنة. واضح؟ هذا بالنسبة للدعاء. طيب حتى ما قلتش عارفه بدعة ومش بدعة ومش عارف شنو والكلام الكثير. طيب ماذا بقي لها؟ قراءة القرآن في الأموات. طيب هي قراءة القرآن في نفسها ليست إشكالية. الإشكالية اللي عندي أنا دائما في المدبية هي إشكالية واحدة، سوء القراءة. ما كلمة نقولها نبي؟ سوء القراءة، تكسير حروف، وثمش قراءة بالقواعد، هذا يصل إلى مرحلة الحرمة ترى، ما هو سهل، ويتكيف وبمخلص، وهي دخلت بنت سي فلان، وهو دخلت بنت سي علان، وهو قص عليهم فلان، وهو مش عارف وشني. بل أحيانا تتحول إلى مجال السوء، ما فيها من حس وكذا وبالفلوس. لا الفلوس مش مشكلة. لا الفلوس مش مشكلة، ياخذ على ظهره. ايوه ها مثال نعم، ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، قال ما يقول ابن عباس يعني يقول السوق نعم حق حر. انت شفته بشده هو ما هوش. شوف الان بدي اعطيك مثال. الان الاستاذ الدكتور اللي يقري في الشريعه يقري في ماده الفقه في الجامعه، هو اجر اللي ياخذ فيه حليل الحرام وعليش حليل او يبيع يشترون بايات الله ثمنا قليلا. لا هو يعطي فيه انت تخلص فيه على الوقت اللي هو نورمالمو يتكسب فيه في مكان اخر. انت بسبب علمه جبته قلت له اخويا في عوض تمشي تتكسب انت في بلاصه اخرى، هل راح تقري لي دون اعطيك هنا؟ مش ياكل خبز، مش ياكل انت خبز. اذا انت ماكش تعطي فيه في اجر القران، انت تعطي فيه في اجر الجهد. كيما الامام وكيما الامام وكيما خطيب الجمعه وكيما الجمعه، انت هنا ماكش تعطي في اجر القران. القران ليس له اجر. انتو كانت تلم له، انتو كانت تلم له فلوس الدنيا وتعطيهم لها ما يخلصوهوش. انتو كانت تلم له فلوس الدنيا وتعطيهم لها ما يخلصوهوش. ايه من كتاب الله خير من الدنيا ما فيها، لكن انت تخلص فيه على المجهود فقط. اذا فهو من حقه ياخذ ما يشاء. لكن العيب وين؟ والحرمه منين جي؟ الحرمه جي من أداب التلاوة والتقصير في قراءة القرآن وما الاختلاط والدخان وغيره وإذاية الملائكة والحديث، وبل أحيانا توصل حتى إلى القرضة وغير ذلك. فهذا هو اللي من باب الكلام. أما الاجتماع، طيب أما الاجتماع على قراءة القرآن للميت فهذا لا، يعني الاجتماع على قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت فهذا أيضا يعني المذاهب تنص عليه، ينصون على جوازه ويجوزون أن يقرأ الناس القرآن ويهدون ثوابه إلى الميت. وإذا يلحق نعم يلحق ونعم، وسواء كانت موجودة وغير موجودة نفس الشيء، سواء كانت موجودة وغير موجودة فإنهم ينصصون على أن الميت يلحقه الدعاء. وإذا كان يلحقه الدعاء فلن يلحقه القرآن من باب أول. هو معروف تصفيفهم في تصفيفهم في الصلاة. الشيخ ذاك جنازة محمد الشرجيل أما كنيسة صلي نعم جنفوه كل مع بعض نعم الفراد لا يصلون مع بعضهم مساج مع بعضهم وفراد كما يحب. نعم أمهم مرأة الشيخ أمهم مرأة هو نحن عندنا في المذهب المالكي المرأة لا تأم، لكن إذا أمت صحة الصلاة. صح الشيخ عرفت. بالنسبة للعراس اللي يعمل فيها عرس مش نعم عرس يعني كمنا على أكل. هيلولة يحصل. والله هذه ليست من باب الدين، هذه من باب العدد. حتى نيجي ناكل كم واحد. نسمع بعض. وريته هو بالسلام عليهم. ما عندك في عارض، مش عارض ما. ميحبش يشتغل. إيه. إحنا شو نقوله؟ نقوله إذا كان إحنا ديما نقوله اللي يموت فيه ميت لا ينويها صدقة، لأنه إذا كان ينويها صدقة كثير من الناس اللي أنت مستدعيهم لا تحل لها من صدقة. وإنما أنت تنويها هدية للناس مش يحل منها تأكل منها ناس كلها. أما اللي تحب أنت تصدق عليه تصدق عليه هذا بعيد، لما فلوس وأعطيها بعيد فلان ولا العلان هذا موضوع آخر. يعني من البدع ما صديقها إذا كان مش وصل عليها مثلا مش يقول حال مثلا من واحد صدره تعرف عنده ما تكسدون ويجيبوه يحطوه يصلي ويتحب يصلي حر حر بالعكس من مات على معصية أو مات على ترك الصلاة فإن الفقهاء يقولون يصلي لا يصلي عليه فضلاء الناس ولا يصلي عليه الإمام ولا يصلي عليه القاضي قاضي الشرعي قاضي الشرعي ولا يصلي عليه ولا يصلي عليه من يعرف بالعلم لا اللي يصلي عليه عوام الناس لأن هذا فيه ردع وتعزير للأحياء فكما يقول خليل يقول وصلى عليه غير فاضل وإمامه الإمام ما يسألش كي يصلي لا هذا من البدع البدع التي أحدثها الناس أنهم يسألون يصلي ولا ما يصليش هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل سؤال واحد هل عليه دين أم لا فقط ولا عليه دين اللي عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليه يقول الفقهاء من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يدعو دعاء فيرد وحقوق الناس لا يلغيها الدعاء هذا هو الباب الذي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليه يقول صلوا على صاحبه والدليل على أنه يصلي عليه أن النبي كان يقول صلوا عليه ما قال يقول ارموه لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاء مجابة النبي صلى الله عليه وسلم كان مجابة الدعوة واضح؟ فمن هذا الباب طيب الأربعين والخمسين والسبعين والعشرين هذا كله مما أحدثه الناس يعني حقيقة هي من بدع العادات يعني والأولى أن الإنسان يتجنبها الزردة والأربعين الزردة والأربعين كل عام أما لا اللي كل عام هذه اللي كل عام طيب اللي كل عام يسموها الفدوة إذا كانوا هم يلموا في الناس باش يدعوا للميت ويقرأ القرآن ويصدوا عليه فهذا ما فيه إشكال صلة أرحام إذا كان فيها صلة أرحام ودعوة وكذا ما فيه إشكال لكن إذا كانت من باب الفخر من باب الإلزام من باب يلزم لا هذا محرم لأنه هذا نسب ينسبون إلى الدين ما ليس فيه طيب بقي شيء من ثلاثة لا طيب تشخيص القبور والبناء عليها مكروه او محرم على خلاف بين اهل العلم في ذلك والسبب فيه يعني هل هو فيه مشابه للكفار او لا اما بالنسبه للمصروف اللي تصرف على بناء القبور وتشخيصها فهذا مصروف ما عندوش حتى قيمه فلوس مرميه في التراب لانها لا هي صدقه فتلحق الميت ولا شيء بل قد يأثم الناس أحيانا إذا أرادوا أن يفعلوا بهذا المباهاة رخام رخام وكذا هذا فلوس تبني فيها فترات ما عندهاش حتى قيمة لا تستفاد منها لا أنت له بل قد تعاقب عليها إذا كنت نويتها بنية أنك أنت مش تعمل خير من اثنين خير من فلتين أما تعليم القبور تحط عليه علامة ويكتب هذا فلان أما هذا أولى أنه يجتنب لأن هذه الآيات تمتهن ويعبس عليها الناس وخاصة ما تمش احترام لآداب المقابر في هذا الوقت طيب هذا تقريبا أغلب ما كان في مسائل القبور نعم فيش المنطقة دامس رجع الحمد للتاني في المغرب كان يأخذ الإجماع على نعم على الصلاة على دار الصلاة نعم هو لا يرى بكفر ابن قدامة لا يرى بالسؤال هو يقول كيفاش ابن قدامة هو يعتبر الرجل الثاني في المذهب الحنبلي بعد الإمام أحمد لأنه هو الرجل الذي قام عليه المذهب الحنبلي وهو اللي عنده كتب تقريبا تكون هي العمدة يعني كيف ينقل يخالف أحمد نعم هو ابن قدامة لا يرى بكفر تارك الصلاة واعترض على أصحابه بذلك وقال يعني كأنه كلامه يدل على أنه لا يرى كفر تارك الصلاة ونقل لهم هذا الإجماع وهذا من أمانة العلم يعني أنه هو وإن كان مذهبه يرى كفر تارك الصلاة إلا أنه هو لم يوافقهم بهذا وهذا هو العلم حقيقة وهذا رأيه وكما خالف الحنابلة في كثير مسائل ليس في هذا فقط طيب نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا جميعنا ونجعل ذلك في موازين حسناتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم صل على قارئ المسلمين صلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاك الله خيرا